وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومنها أيضا إخوة الكرام كما قدمت لحضراتكم أمانة التربية والولاية، فكل من ولاك الله عز وجل عليه صغيرا كان أم كبيرا، كل من جعل الله لك عليه ولاية هذه أمانة من أعظم الأمانات، لا سيما هؤلاء النشأ الصغار الذين رزقك الله عز وجل بهم من غير حول منك ولا قوة، ثم جعلهم أمانة في عنقك ووكل إليك مهمة تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم على النحو الذي يحبه الله ورسوله، وخاطبك من فوق سبع سماوات وحذرك تحذيرا شديدا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك منا أحد إلا حمله أمانته وحمله مسؤوليته بحسب ما ولاه الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا أعظم الناس مسؤولية على الإطلاق، حاكم البلاد، أمير البلاد، سلطان البلاد، هذا أعظم الناس مسؤولية على الإطلاق. سوف يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وسوف يسأل الله عز وجل عن النقير والفتيل والقطمير. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول. ثم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع، يعني يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. ومعنا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو مكون من ثلاث كلمات، حديث قليل المبنى لكنه عظيم المعنى، اشتمل على جملة من القواعد التربوية الإسلامية المباركة التي لو أخذ بها المسلمون لأصلح الله عز وجل أولادهم ولا أقر بهم أعينهم في الدنيا والآخرة. ومتى أهملها المسلمون ضاعت الدنيا وخلبت البلاد وأهلك الحرف والنسل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه ثلاث كلمات، يعني ثلاث عبارات أو ثلاث جمل نطق بها صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو النبي المعصوم الذي بلغ رسالة ربه كاملة فما نقص منها شيئا ولا زاد عليها شيئا. يبين لنا في هذا الحديث المبارك جملة من القواعد العظيمة التي يجب على المربي أن يأخذ بها وأن يجعلها منهجا له في التربية حتى يثمر الثمار اليانعة، ويجعل الله عز وجل منهم خيرا كثير. أول قاعدة من هذه القواعد أن التربية الحقيقية إنما تبدأ من سن التمييز، وسن التمييز بين السادسة والسابعة. لماذا سمي سن التمييز؟ لأن الطفل في هذه السن يميز بين الأشياء ويستطيع أن يفهم ما يلقى إليه من الأوامر والنواهي، ويستطيع أن يستوعب كل ما يلقيه إليه المعلم، ويكون أكثر استجابة من غيره. وجاء في الحديث الصحيح عن الصحابي الجليل عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان سيدا من سادات المسلمين، لكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا لم يتجاوز السابعة من عمره. جاء قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ومنها الصلاة، وأمرهم أن يؤمهم أكثرهم حفظا لكتاب الله تعالى كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى ديارهم لم يكن منهم أحد يحفظ كثيرا من كتاب الله عز وجل إلا هذا الغلام المبارك، وكان في السادسة أو السابعة من عمره كما روى الإمام البخاري. فقدموه لهم إماما، فكان يصلي بالناس في المسجد يصطف وراءهم الرجال والصبيان والنساء خلف هذا الإمام الصغير صاحب السادسة أو السابعة. يقول: فكنت إذا سجدت أو ركعت تقلص الثوب عني، كان يلبس ثوبا قصيرا فكان يتقلص فتظهر عورته، حتى قالت امرأة من الحي: هلا أخفيتم عنا إثم طريقكم؟ جاءت امرأة وقالت: لماذا لا تشترون له ثوبا جديدا طويلا يستر هذه العورة؟ فاشتروا لي ثوبين جديدين، فما فرحت بشيء فرحي بهذين الثوبين. هذا غلام صغير علمه الله عز وجل شيئا من القرآن، كان يأخذه من الركبان، فكان أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل، وكان يصلي إماما للمسلمين. ما أعظم هذا الدين! يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، فهذه سن خطيرة، سن التمييز. يستطيع هذا الغلام الذي هو الآن في الصف الأول ابتدائي يستطيع أن يميز بين الطهارة والنجاسة، ويستطيع أن يتطهر من النجاسات، ويستطيع أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويستطيع أن يغتسل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن الثياب، وأن يتطيب بأحسن الطيب، وأن يذهب إلى المسجد، وإذا سمع النداء يعلم أنه يجب أن يكون في المسجد، وهكذا يتعلم قالوا إن هذه السن هي سن بداية التربية، ليس المسلم مطالبا قبل هذه السن بشيء، لست مطالبا إلا بأن تلعب مع ولدك وأن تضحكه وتمازحه وتتحمل أذاه، حتى إذا وصل إلى هذه السن بدأت التربية كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم القواعد إخوة الكرام في هذا الحديث المبارك أن الإنسان حينما يبدأ في التربية والتعليم فإنه يبدأ بالأهم فالأهم فالأهم، بالأولى فالأولى فالأولى. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الطيبات الصلاة، والصلاة هي أهم شيء في هذا الدين بعد توحيد الله عز وجل، والصلاة هي أم العبادات، وهي أم الشعائر، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة أمام الله عز وجل حينما يقوم الناس لرب العالمين. فإذا صلحت صلاته صلح عمله كله، وإذا فسدت صلاته فسد عمله كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل في عليائه في مقامنا هذا وفي هذه الساعة الطيبة المباركة التي تنزل فيها الرحمات وتستجاب فيها الدعوات أن يصلح صلاتنا وأن يتقبلها منا جميعا وأن يبارك لنا فيها وأن يجعلها لنا يوم القيامة جبالا من الحسنات، وأن يحشرنا مع سيد المصلين وإمامهم صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم أيها الأحبة الكرام، البدء بالأهم فالأهم، علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم ولدك الصلاة وأن تعلمه كيف يتطهر من النجاسات وكيف يتوضأ ويغتسل، علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصطحب هذا الابن إلى المساجد في صلاة الجماعة إن استطعت، وفي يوم الجمعة لا محالة لا بد أن تصطحب هؤلاء الأولاد الذين بلغوا من السن 7 أعوام فما فوق ذلك، لا تتركه نائما وتنشغل بنفسك فقط، فإن الله عز وجل يوم القيامة لن يسألك عن نفسك، وإنما سوف يسألك عن نفسك وعن كل من استرعاك ووكل إليك أمانته ومسؤوليته في هذه الحياة، سوف يسألك عن فلذة الكبد، وسوف يسألك عن هذا الولد الذي رزقك الله إياه من غير حول منك ولا قوة. فلا تترك هذا الولد أيها الأخ الحبيب يتقلب في فراشك أو يلعب في الطريق مع الصبيان أو يجلس مع الزملاء يعبثون بأجهزة الهاتف ويجوبون الدنيا من شرقها إلى غربها في هذا العالم الافتراضي، ولكن عليك أن تعلمه كيف أن هذا اليوم يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين كما أخبرنا نبينا سيد المرسلين، وأن هذا اليوم فيه أعظم شعائر الله على الإطلاق وهي صلاة الجمعة وفيه خطبة الجمعة، وأنه كلما بكر المسلم إلى المساجد أعطاه الله عز وجل من الخير ما لا يعطي غيره، الأول فالأول فالأول كما لا يخفى على إخواني الكرام. عليك أن تعلم هذا الابن أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ أو الفرد 25 مرة أو 27 مرة، وأن الأصل أن يصلي المسلم في المساجد إلا لعذر فإذا جاء عذر من الأعذار نصلي في البيوت أو في الطرقات أو في المحلات، لكن الأصل والأساس أن الإنسان إذا سمع النداء عليه أن يلبي وأن يذهب إلى المساجد ليعلق الله عز وجل قلبه في هذه المساجد وليجعله من أهله وخاصته يوم القيامة. نعم أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعلم أولادنا كيف يصلون وأن نعلق قلوبهم في بيوت الله عز وجل، ولا بد أن نعلمهم كيف يتأدبون بآداب المساجد وكيف يحافظون على حرمات المساجد. لا بد لذلك ولا بد لنا من ذلك إخوتي الكرام، حتى يشب هؤلاء الأبناء معظمين للحرمات ومعظمين للشعائر ومقيمين للصلاة ومؤدين لفرائض الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم القواعد الذي علمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك أن الضرب هو وسيلة مشروعة للتربية، ليس كما يزعم البعض ويحرمون الضرب وما شابه ذلك، يحرمون أن يضرب المعلم تلميذه الذي يعلمه، فسبحان الله، يعني يا إما نضربه نموده يا إما ما نضربوش، ما فيش وسط. هذا الوسط هو الذي جاء به الإسلام وجاء به القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا كلام الله عز وجل ينطق بالحق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك يبين لنا أن ضرب الغلام هو وسيلة مشروعة من وسائل التربية، لكن كيف تضربه؟ أضربه ضربا خفيفا، المقصود منه ليس الانتقام ولا التشفي، ليس بيني وبينه ثأر، أنا أحبه حبا عظيما، أنا أتمنى له الخير، أنا أريد به الخير والصلاح والبر والتقوى، لكنني أضربه ضربا خفيفا ألفت به النظر إلى الخطأ. هذا هو المعلوم وهذا ما تكلم به أهل العلم، ولذلك المسلم عليه دائما أن يلزم هذا المنهج القرآني والنبوي العظيم في التربية ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولعل أحدنا الآن يذكر أنه في المرحلة الابتدائية مثلا أو في المرحلة الإعدادية جاء المعلم فضربه على يده ضربة أو ضربتين، فمن يومها صار مستقيما وصار محافظا على دراسته وصار مذاكرا لدروسه. لعل بعضنا الآن يذكر ذلك. ألا أن نقول علينا أن نترك هؤلاء هكذا بدون عقاب؟ فهذا لا يوجد في أي شريعة من الشرائع ولا حتى هذه الشرائع التي وضعها البشر لأنفسهم، لا بد من الثواب والعقاب، لا بد أن يستشعر هذا الولد المسؤولية، ولا بد أن يعلم أن هذا الأمر هو أمر خطير، أن يترك الصلاة وقد ناهز الاحتلام. حينما يصير إلى سن العاشرة فما هو إلا عام أو عامان أو ثلاثة أعوام، ثم يصير شابا، يصير رجلا، عليه الطلب عن اليمين وعن الشمال بعيد لا يقف من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكيف خطبه هكذا يضيع مع الضائعين؟ لا بد أن نستنقذه، ولا بد أن نتباركه، ولا بد أن أصحح المصارف قبل أن يضيع هذا الابن ويهلك، وبدلا من أن يكون عامل بناء لهذا المجتمع يكون معول هدم وخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر، أو قال: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير المربين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأسعدنا بشفاعتك، وأوردنا حوضك، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة يا نظمه بعد أبد، واجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به ورضاه. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن من قواعد التطبيق التي جاء بها هذا الحديث المبارك هذه الكلمات النورانية الطيبة المباركة التي نصح فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إلى يوم الدين، ما يسمى في الشرع بقاعدة سد الذرائع. الذرائع عن الأسباب، أسباب الشر نغلقها ونسدها عملا بقول القائل: الوقاية خير من العلاج. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني بين الأولاد والبنات وبين بعضهم البعض حينما يبلغون هذه السن، لأنها سن خطيرة. بل الآن إخوتي الكرام، صار الأطفال فيما دون هذه السن يصنعون أمورا تشبه من أولياء الولدان، وأشياء خطيرة جدا تنبئ بالخطر العظيم، ويطلعون على أمور ما كان يطلع عليها إلا الشباب الكبار أو الرجال الكهول. الآن تغيرت الدنيا وعمت الفتن، فأصبح من الواجب علينا أن نسد الذرائع وأن نغلق الأبواب وأن نأخذ بجميع أسباب الحظر والحيطة حتى نحوط هؤلاء الأولاد بمزيد من الرعاية والعناية، ونراقبهم في غدوهم وفي رواحهم. إخوتي الكرام، وهذا مشهد طيب مبارك يقصه علينا رجل من العلماء العباد اسمه سهل بن عبد الله التستبي، ينسب إلى بلاده تسقط، وهي من بلاد ما وراء النهر. يقول: كنت وأنا في الثالثة من عمري عندي 3 سنين، أذهب إلى خالي محمد بن صوار عابدا زاهدا. قلت يقول كنت اذهب اليه لانظر الى صلاته بالليل يتفرج على خاله وهو يصلي. فقال لي خالي ذات يوم: يا سهل، الا تذكر الله؟ وعنده 3 سنين. يا سهل، الا تذكر الله؟ فقلت له: كيف اذكره؟ قال: تقول في نفسك كل ليله اذا اويت الى فراشك 3 مرات: الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي. الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي. تقول الكلمه دي 3 مرات. يقول: فقلتها ثم عدت الى خالد فقال: اما زلت محافظا على الكلمات؟ قال: نعم. قال: فقلها 7 مرات. فقلتها 7 مرات وظللت على ذلك اياما. ثم لقيت بعد ذلك خالد فقال: ما بال الكلمات؟ ايه اخبار الكلمات اللي انا علمتها لك؟ قلت: والله لقد وجدت منها حلاوه في قلبي. ده طفل صغير بيتكلم عن الحلاوه، دي امور بقى يعني نادره في هذا الزمان. وجدت منها حلاوه في قلبي. قال: فحافظ عليها حتى تلقى الله عز وجل، فإن الله نافعك بها في قبرك ويوم القيامة. يقول: فما زلت محافظا عليها. ثم بعد ذلك لقيت خالي بعد زمان، يعني بعد ما بقى راجل كبير، فقال: ما بال الكلمات؟ قال: والله ما زلت محافظا عليها. الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إليك. فقال لي: يا سهل، من كان الله معه وكان شهيدا وكان ناظرا إليك، أيمكن أن يعصيك؟ قلت: لا. فهو يعلمه كيف يراقب الله. هو بيعمل بالضبط زي ما لقمان الحكيم عمل مع ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سيدنا لقمان الحكيم ده بيعلم ابنه إيه في الكلمات دي: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني هتروح من ربنا فين؟ شرقت أو غرقت، أسقطت أو أعلنت، فعلت فعلتك بالليل أو فعلتها بالنهار، لن تغيب عن سمع الله ولا عن بصر الله ولا عن علم الله. بيعلمه إيه؟ الإحسان. بيعلمه المراقبة والمشاهدة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم إخوتي الكرام، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخيرا أتوجه إلى إخواني الكرام وإلى نفسي بنصيحة أحب أن أنصح بها نفسي وإخواني دائما، وهي التبكير في الحضور إلى المسجد يوم الجمعة. فإن يوم الجمعة إخواني الكرام هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وإن صلاة الجمعة هي خير الشعائر على الإطلاق. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم الذي ينتظر من يبكر إلى المسجد يوم الجمعة. يعطيه الله عز وجل ناقة، ويعطيه بقرة، ويعطيه كبشا، ويعطيه دجاجة، ويعطيه بيضة وتجلس الملائكة على أبواب المساجد معهم صحائف يسجلون الأول فالأول فالأول فالأول في الكشوف بتاعة الملائكة. إمتى بقى الملائكة يقفلوا الصحف؟ حينما يصعد الخطيب المنبر. يعني لو طبقنا الكلام ده علينا النهارده تقريبا 30 واحد بس اللي هيتكتب اسمائهم، 30 واحد بس اللي هيتكتب اسمائهم في صحائف الايه؟ الملائكه. لان احنا عايزين ال 30 دول يبقوا 300. فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكرهم وشكرهم وحسن عبادتهم، وان يحبب الينا الجمع والجماعات وسائر الصلوات، وان يعلق قلوبنا بالمساجد. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عوره الا سترتها، ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. ولا أنسى أن أذكر إخواني بالصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء النار.